استقبل كيم يونغ نام رئيس وفد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى الذي شارك في مؤتمر القمة 17 لدول عدم الانهيار كل من رئيس الجمهورية الفنزويلية البوليفارية ورئيس مجلس الدولة لجمهورية كوبا ورئيس جمهورية إيران الإسلامية وتبادل معهم حديثا يوم 18 الأحد. في هذه المناسبة نقل كيم يونغ نام تحيات المارشال كيم جونغ أون رئيس لجنة الشؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إليهم، هم الذين عبروا بدورهم عن شكرهم العميق لها وطلبوا منه أن ينقل إليه تحياتهم الخالصة. سبق ذلك أن استقبل كيم يونغ نام الرؤساء الإكواتوري والبوليفي والزيمبابوي والفلسطيني، كما التقى بكل من رئيس الوزراء لجمهورية أوغندا ونائب رئيس جمهورية السلفادور ونائب رئيس جمهورية نيكاراغوا ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية لجمهورية فيتنام الاشتراكية.